وهي أعلى مرتبة وكان سيدنا عمر رضي الله عنه فتزوجها وأنجب منها وكانت الفرصة متاحة له أن يرتكب الذنوب والمعاصي دون أن يراه أحد. هي غلقت الأبواب وهي التي تراوده عن نفسه وكل شيء ميسر له، لكنه يراقب الله. قال ما الذي يجعله يعدل مع أنه لن يجعله؟ يمتنع عن الذنوب والمعاصي وهو في عقول الشباب الذي جعله يمتنع عن الذنوب والمعاصي مراقبته لله سبحانه وتعالى. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها يراقب الله يعلم أن الله يراه فلا يرى الناس. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله هذا أيضا يراقب الله سبحانه وتعالى. فترى هناك أمر مشترك بين هؤلاء السبعة وهو مراقبتهم لله سبحانه وتعالى. يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. لكن الإنسان الذي لا يراقب الله عز وجل جزاؤه النار والعياذ بالله. كما تعلمون في الحديث قال صلى الله عليه وسلم لأعلمن أناس من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا معهم حسنات كالجبال وتذهب أمام أعينهم هباء منثورا. فقال ثوبان رضي الله عنه راوي الحديث يا رسول الله صف لنا حتى لا نكون منهم. فقال صلى الله عليه وسلم هم إخوانكم أي مسلمون ويأخذون من الليل كما تأخذون يقيمون الليل لكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها لا يراقبون الله سبحانه وتعالى فيدخلون النار بما معهم من حسنات كالجبال. لكن هناك مشكلة وشبهة قد تعرض إلى بعض الناس يقول أنا لست معصوما كل ابن آدم خطاء قد أضعف أمام الذنب وأعصي الله وأنا في خلوة. فهو يقول والشبهة التي تأتيه أنه حتى لا يكون من أهل هذا الحديث ويكون من الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها فيقول أنا سأفعل الذنب أمام الناس حتى لا أكون من أهل هذا الحديث الذين يعصون الله في الخلوة. طب ما في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون الذين يجهرون بالذنوب والمعاصي. إذن ماذا يفعل هذا العبد وما حل هذه الشبهة؟ حلها في فهم كلمة النبي صلى الله عليه وسلم انتهكوها. إذا فهمنا معنى هذه الكلمة ستحل هذه الشبهة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها ولم يقل ارتكبوها أو فعلوها. لأن الانتهاك إذا رجعنا إلى لغة العرب هو الاستهتار والجرأة. يعني هؤلاء الذين يأتون بحسنات كالجبال فيجعلها الله هباء منثورا كانوا ينتهكون محارم الله. انتهكوها أي عندهم استهتار واستخفاف وجرأة على الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان المسلم الذي يعرف الله ويراقبه إذا ضعف أمام الذنب وعصى الله يرجع ويتوب ويندم على هذا الفعل. لكن الذي ينتهك حرمات الله لا يندم ولا يرجع ويذهب من ذنب إلى آخر ولا يبالي بنظر لكنه إذا أذنب يرجع ويتوب ويندم فيقول الله غفرت لعبدي. ثم قال